الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى قول نبي الله يعقوب لبنيه عندما جاءوه بشكاتهم من أن يوسف أو من أن عزيز مصر لم يسمح بأن يخلي لهم أخاهم الذي كانوا قد عاهدوا أباهم على ألا يتركوه في أرض مصر وإنما يعودوا به إلى أن يحاط بهم، فلما أخبروه بأنهم صادقون في هذا وقالوا له اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون، أي من أن بنيامين اللي هو أخو يوسف وأخوهم قد سرق وقد استرق نتيجة لسرقته، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي ظهر لنا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقمنا فيها أي القافلة وإنا لصادقون. قال أي يعقوب مجيبا لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقلنا أن هذه العبارة من نبي الله يعقوب إنما كانت على ظنه أن هذه كذلك تدبير ومؤامرة منهم كما سبق من مؤامرتهم السابقة على يوسف. وبينا في الأسبوع الماضي أن هذا دليل على أن أنبياء الله لا يعلمون الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى، ولا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عز وجل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني صبري صبر جميل، أي لا شكيمة معه ولا تسريب معه ولا لوم معه، وإنما يعني أترككم لا أسبكم ولا أشتمكم، هذا الصبر الجميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فقد كان يطمع وما زال في أن يرد إليه يوسف مرة ثانية، بهم جميعا، بهم بيوسف وأخيه بنيامين والابن الأكبر كذلك الذي قال لهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، إنه هو العليم الحكيم. جعل يعني وصف الله عز وجل هنا بالعلم الكامل والحكمة التامة، وأن له سبحانه وتعالى مشيئة معينة وحكمة معينة في أن يبتليه هذا الابتلاء، وتولى عنهم يعني تركهم ولم يعني فصل معهم كيف تركتموهم الأمر ومن قال ومن إيش اللي ثواب تماما، تركهم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، هذه تأسف وتفجع على يعني غيبة يوسف عنه، وهذا يدل وإن كان قد أصيب بفجيعة أخرى ب يعني فقد أخيه الآخر يدل على مقدار محبته ليوسف وعدم إمكانه له. وبيضت عيناه، وهذه طبعا كناية عن العمى، يعني أنه كف بصره من الحزن أي من كثرة البكاء، والعين إذا كانت دائما حارة وتبكي كثيرا فإنها لا شك أنها تمرض وتصاب بالعمى. فهو كظيم أي كاظم لغيظه، يعني صدر مملوء بالهم والغم والحزن ولكن يكظمه بمعنى أنه لا ينفجر به ولا يشتم ولا يسب. قالوا أي مجيبين له لما قال وآسف على يوسف تالله، يعني والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. تفتأ أصلها لا تفتأ، واللام هنا يعني حذفت لأن المعنى عند أمن اللبس، يعني فتئ وما فتئ بمعنى ما زال، أقول ما فتئ المطر نازلا مثلا يعني مستمر في النزول. تفتأ يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، يعني إنك تتظل في ذكرك الدائم ليوسف وحزنك الدائم عليه لا تزال على هذا الأمر حتى تكون حرب. الحرب هو الهالك غائب العقل المتلف نفسه، فالحرب هو البلاء الذي يصيب البدن من كثرة المرض أو من كثرة الحزن، يعني إنك ستتلف بدنك وتتلف حياتك بهذا الحزن الدائم والإشفاق الدائم على غيبة يوسف، أو تكون من الهالكين يعني أو أن تهلك يعني أن تموت يعني أسفا وحزنا على يوسف، يعني خفف، كأنهم يقولون خفف على نفسك فإن هذا الحزن سيقضي عليك أو يصيبك ببلاء في بدنك لا تخرج منه. قال مجيبا لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. إنما أشكو بثي يعني إنما يعني تأسفي الدائم على يوسف وبكائي وحزني عليه، إن شكاتي ليست لكم وإن شكاتي إنما هي لله سبحانه وتعالى. أشكو بثي، البث أصل البث هو الانتشار، ويطلق البث على يعني الحزن الشديد جدا أو على الشكاة الشديدة من كثرة الحزن، يعني كأنه يقول أشكو شكاتي إلى الله، يعني كثرة شكواي مما هو في صدري من الألم هذا كذلك أشكوه إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني، حزن معروف، إلى الله يعني لا إلى غيره، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من الله عز وجل أنه هو اللطيف وهو الرحيم، وأنه ما ينكسر العبد عنده ويعني يشكو إليه ويلجأ إليه لجوء المضطر إلا استجاب له سبحانه وتعالى، يعني أعلم من لطف الله عز وجل من رحمته أمورا لا تعلمونها أنتم. وهذا لا شك لأنه كان نبيا يعرف ويعلم أن الله تبارك وتعالى لا يبتليه إلا لحكمة عظيمة ومصلحة عظيمة، وهذا هو الذي تحقق، فقد كان ابتلاء يعني الله تبارك وتعالى ليعقوب وابتلاء يوسف إنما كله لحكم عظيمة، وهي أول شيء البلاء المؤمن تخفيف من ذنبه وإعلاء لدرجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، والبلاء متنوع، يعني البلاء بلاء الأنبياء متنوع، مو شرط أن يكون البلاء كله من جنس واحد وهو مثلا بالأذى الواقع عليه من الكفار، لا، كل نبي أوذي بصورة معينة، فهذا أيوب مثلا أوذي بالمرض، يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض، وقال واذكر في الكتاب أيوب، يعني عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فالله تبارك وتعالى ذكره في القرآن وأثنى عليه بصبره، بصبره على ماذا؟ مو على أذى الكفار، وإنما على البلاء الذي أصابه في بدنه، وكذلك بتفرق أهله عنه وبكونه أصبح يعني وحيدا لا مؤنس له، حتى زوجته التي كانت تخدمه وظلت سنوات طويلة تخدمه، قيل إنه وقع في البلاء 17 سنة، حتى إن زوجته بعد ذلك يعني هجرته بعد هذه المدة الطويلة، ولذلك أقسم إن شفاه الله عز وجل أن يضربها 100 صوت، وربنا سبحانه وتعالى قال له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العابد إنه أواب، فأثنى الله على عبد من عباده ونبي من أنبيائه، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فهذا نوع، هذا لون من يعني من البلاء الذي يصيب الأنبياء، وهذا نبي الله يعقوب ابتلاه الله تبارك وتعالى بسفك أولاده ومؤامرة الإخوة بعضهم على بعض، وهذا فلذة قطعة من كبده، كذلك إبراهيم ابتلاه الله عز وجل بالأذى من الكفار وبالتحريق في النار، كذلك ابتلاه الله ببلاء ما هو أعظم من هذا، بأن يذبح ابنه وأن يلقي بزوجته وابنه في صحراء قاحلة من الأرض في أرض مكة وهو بعيد في بلاد الشام ويصبر على هذا، وتقول زوجته من الله أمرك بهذا، تقول له هاجر، الله أمرك بهذا، إلى من تتركنا، تتركنا يعني بهذه المضيعة وتذهب، الله أمرك بهذا، فيقول نعم، فهذا بلاء وهذا ابتلاء، فعلى كل حال البلاء أنواع، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لذلك قال يعقوب يعني لبنيه قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أعلم من يعني من شأن الله ومن صفة الله تبارك وتعالى ما لا تعلمون أنتم، من أنه يبتلي عباده المؤمنين بما شاء من أنواع البلاء ليمحصهم ويختبر دينهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى واعتصامهم بالله عز وجل ولجوءهم إليه واضطرارهم إليه، ثم إنه بعد ذلك يجعل العاصبة له، كما يعني من الله عز وجل على إبراهيم قال فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، فنزل الفرج من السماء وفدي بذبح عظيم، وأصبح ما يعني ما ما ما جعله ما ما ما قامت به هاجر وقام به إبراهيم نسك من المناسك، وأقام الله عز وجل أمم في الأرض تأم هذا البيت العظيم وتتبع خطوات إبراهيم وتتبع خطوات هاجر، هذا شيء عظيم، وكذلك يعني أيضا أيوب الذي أصابه البلاء، انظر كيف أن الله عز وجل من عليه بالشفاء فقال له اركب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. هذا رحمة منا لهذا العبد الذي صبر، وذكرى لأولي الألباب حتى يتذكر صاحب اللب وصاحب العقل أن العاقبة وأن رحمة الله عز وجل لا بد في النهاية أن تتدارك العبد الصالح بعد أن يعني، لكن لا بد يبلغ المبلغ. ولذلك سيأتي التعقيب على هذه الصورة في الآخر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء النصر فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذا يعني هذا شأن الله، وهذه عادته سبحانه وتعالى، وهذه سنته الجارية في عباده الصالحين، أنه يبتليهم بصنوف البلاء ليمحصهم وليبتلي صبرهم ومتانة أخلاقهم وتوكلهم على الله ولجوءهم إليه، ثم أنه بعد ذلك لا بد أن يتداركهم سبحانه وتعالى برحمته. فيعلم يعقوب في قرارة نفسه أن هذه الغمة لا بد أن تنكشف، وأن هذه البلاء لا بد أن يتكشف عن خير عظيم وعن نعمة عظيمة، وهو ما زال ينتظر. لذلك لما لامه أبناؤه وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، هذا بجهلهم، بجهلهم أن أمر يعقوب سينتهي إلى يعني مرض مقعد وهلاك على هذا الحال من الحزن والغم. فأخبرهم أن هذا ليس هو شأن الله مع أنبيائه ومع أوليائه، فقال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا ما أشكركم أولا شيء، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنتم تظنون أن هذا الحزن وهذا الكرب الشديد وهذا البث سيكون مآله إلى الهلاك والدمار والمرض الشديد والإقعاد، ولكن يقول لا، أنا أعلم أن هذا الحزن وهذا البلاء وهذا الغم سينتهي إلى فرج قريب وإلى رحمة من الله عز وجل. لذلك رد ما خالفهم هذه، قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم تلطف لهم فقال يا بني، يا بني يعني يا أولادي، اذهبوا أي إلى مصر مرة ثانية فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تحسسوا من الحس والإحساس، والتحسس يعني بمعنى التجسس ولمس الأشياء والبحث الدقيق، يعني ابحثوا بحثا دقيقا عن أخيكم يوسف، تحسسوا في أي مكان هو وابه. فتحسسوا من يوسف وأخيه اللي هو بنيامين الذي يعني استرقى في مصر عند يوسف، ولا تيأسوا من روح الله. أصل الروح هو النسيم البارد الذي ينعش النفس، والمقصود هنا روح الله تبارك وتعالى، رحمته يعني التي تأتي للنفوس كأنها نسيم بارد ينعش النفس ويشرق القلب. فتحسسوا من روح الله يعني من رحمته، بعد هذا الكرب الشديد والألم الشديد لابد يفتح لكم باب من أبواب الرحمة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى ومن تدارك يعني عفوه وصفحه وإزالته للغم والهم إلا الكافر. هذا الكافر هو اليائس بس فقط، هو الذي ييأس من رحمة الله، ييأس من رحمة الله في الدنيا لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بأنه الرحمن الرحيم. فلذلك إذا أصيب ببلاء وإذا أصيب بمصيبة ما عنده أمل في إن هذا ينزال منه. أما المؤمن لا، المؤمن إذا وقع عليه البلاء ووقعت عليه المصيبة فإنه لا يأس، يعلم إن هذا مو آخر المطاف، إنه لا بد إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتداركه برحمته سبحانه وتعالى. فقل لهم لا تقطعوا الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يلم مرة ثانية شمل هذه الأسرة وأن يرفع يعني هذا البلاء عنا، فإنه لا ينقطع أمله من رحمة الله في الدنيا وكذلك في الآخرة إلا القوم الكافرون. قال تعالى فلما دخلوا عليه، طبعا هنا شيء محذوف والمحذوف معلوم، يعني القصص القرآني مو يجي على طريق السرد، يعني ما هو معلوم ما في داعي لذكره، يعني المعنى أنهم قالوا نعم يا أبانا سنستجيب لك ونذهب، وذهبوا وارتحلوا إلى مصر ودخلوا عليه، كل هذا طبعا محذوف لأن السياق يدل عليه. قال جل وعلا فلما دخلوا عليه أي يوسف، وهذه المرة الثالثة، هذه المرة الثالثة قالوا أي مخاطبين ليوسف يا أيها العزيز، يعني يا أيها الملك الممتنع عزة بمعنى المنعة والغلبة، يعني أنك ممتنع بما عندك من الخدم والحشم والمكان الذي أنت فيه. فخاطبوه بهذه المخاطبة يعني ترقيقا لقلبه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. المس معروف وهو يعني الإحساس بالشيء، وصلنا وأحسسنا به وأهلنا اللي هم الذين خلفوهم خلفهم من أبنائهم وزوجاتهم وأبيهم وأمهم في في في أرض فلسطين. الضر، الضر قيل هنا بأنه يعني الجوع والفقر، ولذلك أتينا لنمثار هنا في مصر. وقيل بأنه الضر هو البلاء الذي وقع عليهم من أن أخوهم أخذ واسترق، وهذه فضيحة لهم، ويوسف الذي ضاع منهم، وأبوهم الذي يبكي يعني على على يوسف هذه المدة الطويلة، هذا كله من الضرر. يعني هو صابنا ضرر كبير، يعني أسرة، نحن أسرة تعرضت لكثير من الأضرار وحصلنا هذا، كل هذا وارد. يعني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة. أصل بضاعة هو البضعة من المال، يعني القطعة من المال. يعني مزجة أصل الإزجاء هو الدفع، كما قال الله عز وجل أن ترى أن الله يزجي سحابا، يزجيه يعني يدفعه بالريح، يدفعه شيئا فشيئا. جئنا ببضاعة مزجات، هذا معناها أنها رخيصة لا يقبلها التجار ولا يقبلها الناس، فيضطروا يدفعوها دفع، يعني يسهل ما يمكن حتى يأخذها المشتري. فالبضاعة المزجات مش معناها البضاعة اللي يكون بضاعة ثمينة والناس تطلبها وعليها طلب كثير بيخبيها التاجر ويظن بها، لكن لما يكون بضاعة كاسدة وما أحد يقبلها يدفعها له ويرغب فيها ويتسهل معاه في في في في الثمن ونحو ذلك. وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة مدفوعة ولا يرغب فيها كثير من الناس، وبالتالي فلا ثمن كثير، يعني لا كثير ثمن لها. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، يعني لا تعاملنا بما يعني نستحق، لأنك إذا عملت لما نستحق ما عندنا ما نستطيع دفعه للميرة وللطعام الذي نريد أن نأكله. فأوفلنا الكيل من عندك وتصدق علينا، زدنا وأعطنا بلا يعني صرق اللي هي بلا مقابل، إن الله يجد المتصدق. فلما شكوا يعني حالهم وضرهم على هذا النحو وأقروا واعترفوا أمامه بأنهم في حالة يعني شديدة وحالة يرثى لها، عند ذلك جاء الأوان الذي يخبرهم فيه يوسف عن نفسه. فقال لهم عند ذلك بعد أن وصل بهم الحال إلى يعني حال الاستسلام واليأس وأصبحوا مستعدين لقبول الآن يعني كلمة الحق والاعتراف بالخطيئة والذنب، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل علمتم؟ طبعا السؤال هنا هل سؤال الاستفهام، لكن ليس المقصود بالاستفهام، يعني قد علمتم ما فعلتم بيوسف، فذكر لهم الاسم وهو المتكلم، ما قال هل علمتم ما فعلتم به، لأن لسه ما يعرفون، وإنما ذكر لفظ يوسف اللي هو الاسم اسم وأخيه أخو يوسف اللي هو بنيامين، وذلك أنهم كانوا يعني فرطوا فيه كذلك واتهموا أخاه بالسرقة، فيوسف الذي فعلوا به إنهم تأمروا عليه وألقوه في البئر وبيع وحصل له ما حصل، ففرطوا فيه وفرطوا في الأخ الثاني وقالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إذ أنتم جاهلون، وهذه ألطف عبارة، ما قال إذ أنتم مجرمون متعمدون مفسدون، وإنما قال إذا أنتم جاهلون، يعني أن هذا الفعل لا يأتي إلا من إنسان جاهل بحقيقة الأمر، وهذا أقل ما يوصف به أن هذا من جهلهم، أنهم فعلوا هذا بجهالة، وهذا طبعا تمهيد لإعذارهم ومسامحتهم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني إذ حين هذا الفعل كنتم جاهلين، وذلك أنكم ارتكبتم جنايات عظيمة وما قدرتم هذه الجنايات. الإنسان يروح يقتل أخوه ويتهمه بالباطل ويكذب عليه ويفرط فيه، لا شك أن هذا أمر، ويسلمه على هذا النحو، لا شك أن هذا أمر عظيم، لكنه ما يعني أراد أن يشد عليهم أنهم تعمدوا هذا وقصدوه وبالتالي هم مجرمون لهذا، وإنما تلطف معهم على هذا النحو. فلما قال لهم هذا الكلام طبعا لا شك أنه لا يدري هذه إلا هو، فعند ذلك تنبهوا وتذكروا أن هذا الذي يخاطبهم لا بد أن يكون هو يوسف. فقالوا أئنك لأنت يوسف، قالوا أئنك بهمز الاستفهام لأنت يوسف، يعني لا يقول هذا الكلام إلا من اطلع على يعني فعلنا وتدبيرنا. فأجابهم قال أنا يوسف وهذا أخي، طبعا هم يعلمون هذا أخوه عارفين هذا، ولكن قال وهذا أخي، يعني بيان أنه أصبح بجواري وأن الله عز وجل قد مكنه وأنه ليس لم يصبح عبدا كما ظننتم ومملوكا، وهذا أخي قد من الله علينا من المن هو العطاء، يعني أعطانا الله تبارك وتعالى وتصدق علينا وأكرمنا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه يعني الشأن والحال، الحال والشأن عند الله سبحانه وتعالى، من يتقي يعني يخاف الله تبارك وتعالى ولا يعتدي ولا يظلم ويقف عند حدود الله عز وجل ويصبر على ما يبتلى به، فهذا بلاء جرى علينا وصبرنا عليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الله لا يضيع هذا الأجر، أجر التقوى وأجر الصبر يا في الدنيا ولا في الآخرة. فكأن الله يقول لهم الله عز وجل لقد أعطانا أجرنا في هذه الدنيا نتيجة لخوفنا من الله عز وجل ووقوفنا عند حدوده وصبرنا على البلاء الذي وقع لنا. فعند ذلك أقروا بأن هذا بالفعل اختيار الله تبارك وتعالى ورحمة الله له، أن الله بالفعل قد رفع شأنه عنهم يعني شيئا بعيدا جدا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا على خاطر، يعني والله بالفعل لقد آثرك الله، الأثرة هي التقديم، يعني قدمك الله عز وجل علينا، آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني قالوا والله إن الله تبارك وتعالى قد قدمك ورفع شأنك علينا بالفعل، فنحن بهذا العمل الطويل ومؤامراتنا قد دل هذا على فساد نفوسنا وعلى ظلمنا وعلى جهلنا وتعمدنا للخطأ، ولكنك يعني قد وقفت موقف الصابر المحتسب الذي يتقي الله تبارك وتعالى ويراعي حرمات الله عز وجل، وبالتالي لا شك أن هذا اختيار من الله عز وجل، ونحن نقر الآن ونذعن لك بأنك يعني أن الله عز وجل قد اختار لك الخير ونحن قد وقعنا في الإثم والخطيئة، وإن كنا لخاطئين يعني ولقد كنا خاطئين، والخاطئ غير المخطئ، المخطئ هو من يعمل يعني الشر أو الخطأ بجهل، والخاطئ المتعمد هو الذي يعمل الخطأ والشر عامدا مقاصدا، فلذلك اعترفوا بالذنب قال وإن كنا لخاطئين، ما قالوا لمخطئين، ما اعتذروا عن أنفسهم وإنما اعترفوا على أنفسهم بأنهم بالفعل قصدوا ما فعلوا من الشر بيوسف وبأخيه، ولذلك واعترفوا. وهنا يظهر المعدن العظيم ليوسف كما وصفه النبي، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذه النفاسة تظهر هنا، قال لا تسريب عليكم، هذا شيء في منتهى يعني في منتهى الرقي الخلقي والسمو، قال لا تسريب عليكم اليوم. والتسريب هو اللوم، أدنى اللوم، يعني لا ألومكم اليوم على شيء ولا أذكر يعني أخطاءكم وما فعلتهم بي، لا تسريب عليكم، عتاب انتهى، استحرت أن أذكركم بأني أنا يوسف وأن الله عز وجل قد من علي هنا، ولكن لا ألومكم على ما وقع، لا تسريب عليكم اليوم. وهذا اليوم اللي هو يلتقوا فيه بالشكل هذا هو عند الناس يوم الحساب ويوم التقاضي، كان المفروض يفتح معهم الصفحة الآن يقول لهم تعالوا بقى نتحاسب وتعالوا نتقاضى، شوفوا انتوا ايش سويتوا فيه وخلينا ناخذ حقي منكم، لا، قال لا تسريب عليكم اليوم. وإذا كان هذا اليوم اللي هو يوم الانتقام لا يسرب عليهم، فمعنى هذا أن المستقبل ما حيسرب، خلاص انتهى، يعني كأنه يقول أنا قد قفلت هذه الصفحة، صفحة الماضي قفلناها وجاوزتها، لا تسريب عليكم اليوم، هذا مني، ثم لم يكتفي بهذا، بل طلب لهم الصفح والمغفرة من الله، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم وهو أرحم الراحم. وهذه نهاية الكلام. يقول أيضا: وما صدر منكم في حقي وعدوانكم علي وعلى أخي فأنا أطلب من الله كذلك أن يعفو. فيقول لهم: أنا بنفسي عفوت عنكم، ولا حتى لوم لا ألومكم، وأدعو الله عز وجل أن يغفر لكم خطيئتكم وأن يتجاوز عما فعلت. ثم بدأ يفكر في أبيه فقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. وهنا تأتي الكرامة كذلك، هنا جاءت الإساءة وبدأ يقدم الإحسان لهم. فقال: اذهبوا بقميصها. قميص معروف، هو الثوب الذي يلي البدن ويكون يعني تصير الكمين وإلى منتصف الساقين، قميص معروف نفس تقريبا هو القمصان التي اتعرف عليها أهل الجزيرة. قيل في شأن هذا القميص إن هذا القميص كان عند إبراهيم وهذا القميص كذا، لكن يبدو أنه قميص قميص، وقد جعله الله تبارك وتعالى كرامة له ليتبع أنه إذا هذا القميص يعني وضع على وجه أبيه فإن الله تبارك وتعالى يعني يشفيه به ويرد إليه بصره به، كرامة من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله عز وجل. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني يرد إليه بصره. وهذه يعني على كل حال كرامة من الله عز وجل، وهي كذلك أمر أحيانا يوجد مثل هذا، وهو أن الإنسان إذا كان في محنة شديدة جدا من الألم والمرض ثم يعني جاءه الإنقاذ والفرح فإنه تعاد له القوة، يعني القوة ترجع له مرة ثانية. فلعله من شدة الفرحة بأن يوسف موجود يعني يتغلب الجسم على ما فيه من هذا المرض ويرتد البصر مرة ثانية، لكن لا شك أنها كرامة ومعجزة من الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه طبعا هذا وحي من الله عز وجل، النبي يعلم أن هذا يعني سيقع، لأنه قال: اذهبوا بقميصي هذا، هذا فعل الأمر، فألقوه على وجه أبي يأتي، الفعل هنا مجزوم في جواب الأمر بصيرا. والعرب تقول بأن الفعل، يعني العلماء النحو يقول بأن الفعل المجزوم في جواب الأمر مضمن معنى الشرط، يعني الذي جزمه هو الشرط، المعنى إن تذهبوا بقميصي هذا وتلقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فهي شرطية، والشرط لا يكون إلا يعني فعل وجواب، يعني قدم هذه المقدمة تحصل هذه. مثل أقول لك مثلا إن تذاكر تنجح، فهذا أصبح هذا شرط لهذا، يعني إذا فعلت المذاكرة فعل النجاح. فيقول له إذا فعل وضع القميص على وجه أبي يرتد بصيرا. ولا شك أن هذا طبعا أمر مستقبلي، ولا شك أن هذا وحي لأنه نبي من الأنبياء. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي ارتحلوا من أرض الشام، بادية الشام إلى أرض مصر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بالمكان الحسن والتصرف الجميل، وأصبح هذا منصب عظيم، هو الذي الرجل الثاني بعد الملك. فقال: ارتحلوا بأهلكم أجمعين لتسكنوا يعني في أرض مصر وتقيموا فيها في الرغد وفي سكينة وفي الأمن وفي الطمأنينة وفي كنفيها. قال تبارك وتعالى: ولما فصلت العير، لما فصلت العير، فصلت قيل فصلت من أرض مصر إلى أرض الشام، يعني قطعت المسافة، وأصل الفصل هو القطع يعني، ودخلت في حدود بلاد الشام. والعير القافلة الآتية، قال أبوهم اللي هو يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: أشم رائحة يوسف لولا أن تفندون، يقول لمن حوله: لولا أن تنسبوني الفند. وأصل الفند هو ضياع العقل والخرف، يعني يقول لهم: أنا أستروح رائحة ابن يوسف، وهذا من سنين، لولا أن تفندون، يعني لولا أن تنسبوني. وتكون رجل خلاص كبرة وخرفة وأصبح يهذي ويقول كلام بيه، يعني وين يوسف الآن؟ يوسف مات وانتهى من قديم الزمن. طبعا من حوله يعتقدون هذا. وبالفعل قالوا، أي الذين حوله، طبعا مو أولاده، اللي من حوله من بقي: تالله إنك لفي ضلالك القديم. تالله يعني والله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هنا ليس بمعنى الضلال هو الكفر، وإنما الضلال عن الحق، يعني ما زلت في يعني في غيابك عن الحق في شأن يوسف، وهو أنه قد مات وانتهى، هذا مات وراح من زمان، وأنت ما زلت تعتقد بأنه حي وأنه موجود وأنه في يوم من الأيام سيأتيك. فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لأن الضلال يطلق على الضياع عن حقيقة الأمر، ويطلق الضلال كذلك عن اللي هو الضياع عن الدين والكفر. وطبعا هذا من حوله لا ينسبونه هذا الكفر، وإنما ينسبونه كما جاء مثلا، طبعا أصل الضلال هو الضياع، كما قال تبارك وتعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ومعنى ضللنا في الأرض يعني هلكت أجسامنا وعظامنا واختلطنا بتربة الأرض وضعنا فيها، إنا لفي خلق جديد. هذا استكبر يعني استعظمه كفار قريش، كيف نرجع مرة ثانية وتعاد أجسادنا وعظامنا ولحمنا وعيوننا وكذا وأعصابنا ونحن قد ضللنا في الأرض، إنا لفي خلق جديد. هذا معنى الضلال، هذا الضلال اللغوي اللي هو الضياع. العرب تقول ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام، ضل يعني اختلط راح ذاب ما قدر تجيبه مرة ثانية، هذا معنى. من هذا المعنى كذلك قول الله تبارك وتعالى لم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله يقول للرسول ألم يجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا مش معنى كافرا وجاحدا، فالنبي لم يكن كافرا قبل البعثة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما على وجدك ضالا فهدى، وجدك غائبا عن هذه الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ويأتي الضلال بمعنى الكفر، كما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم الذين ضلوا عن الهداية وضلوا عن طريق الله عز وجل. فهنا بيقول فالله إنك لفي ضلالك القديم، مش معنى أنك يعني في كفرك وفي في في بعدك عن الله، لا، وإنما فالله إنك لفي ضلالك القديم يعني في غيبتك عن حقيقة أمر يوسف، ما زلت تظن وتعتقد أنه حي وأنه سيأتيك في يوم من الأيام، والحال أنه عند ظنهم هم أنه قد مات وانتهى أمره. قال تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير على عادة العرب وعلى عادة أيضا الناس أنه إذا كان فيه أمر بشارة ما ينتظر الشخص يمشي مع القافلة إذا كان فيه عدية، وإنما يرسلون من يسابق ويسبق الركب حتى يوصل الخبر السار إلى يعني منتهى ومتغى، كما حصل في قضية كعب بن مالك الصحابي الذي تخلف عن غزوة تبوك، هو من معه وصلق النبي صلوات الله وسلامه عليه اللي هو مرارة بن الربيع وشخص آخر، فلما نزلت يعني توبة الله عز وجل عليهم كما جاء في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ما رحبت إلى آخر الآية، والنبي قرأها على الناس في صلاة الفجر، فانطلق اثنين من الصحابة، شخص انطلق بفرسه وشخص انطلق على رجليه، اللي انطلق على رجليه طبعا ما يقدر يلحق الفرس، فصعد على السلة ونادى يا كعب بن مالك أبشر، فقال يقول كعب، فكان الصوت أسرع من الفرس، فطبعا اللي الصوت وصل قبل ما يصل الفرس، وهذه من البشران تسابق لإعطاء البشر. فلما أن جاء البشير وهو الذي تقدم على القافلة ليبشر، طبعا هذا خبر عظيم إن وجدنا يوسف وإن هديت وإن سترجع يعني بصر يعقوب مرة ثانية، هذا أمر عظيم، ما ينتظر حتى يمشي يعني بسير القافلة، وإنما يبحث عن أسرع شيء ممكن يوصله حتى يوصل الخبر في أسرع وقت. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه، يعني ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وهنا الفاء اللي هي فاء التعقيب، فاء للتعقيب، يعني بمجرد ما وضع القميص يعني رجع البصر فجأة ومرة واحدة، ما انتظر مثلا يعني مراحل جل البصر شوية وشوية، إنما رجع بصيرا يعني مبصرا مرة ثانية وكأنه لم يكن بعينه شيء. قال عندما يعني جاءته البشرى بشر بأن حصلنا يوسف وهذا قميصه ورجعت له ينعمه مرة ثانية، قال لمن حوله ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم يعني قد قلت لكم إني أعلم من الله يعني من رحمته ومن صفته سبحانه وتعالى ما لا تعلمونه أنتم، فأنتم كنتم تيأسوني وتقولوا أنت ستظل في هذا الحزن أبدا ولن تخرج منه وستكون حربا أو تكون من الهالكين وأن يوسف لن يرجع، وأنا أقول لكم لا بد من رحمة الله عز وجل ستتداركنا يوما من الأيام ويكون كذا ويكون كذا، فيقول لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من صفته ومن خلقه سبحانه وتعالى ما لا تعلمونه أنتم. قالوا أي الإخوة بعد ما جاءوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني أطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، واعترفوا كذلك وقالوا إنا كنا خاطئين، اعترفوا بالخطأ والإثم وأنهم فعلوا هذا قاصدين عامدين. لكن يعقوب الحزن قرح قلبه وزاد فيه يده، لذلك ما استطاع أن يبلع مباشرة إنه يسامحهم على طول، ولا فقال لهم قال سوف أستغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وسوف معروف اللغة العربية أنها للتسويف بعدين والحين في سأستغفر سأستغفر يعني الآن، فالساء اللي هي سين هذه الآن أفعل، أما سوف هذه الاستبعاد بعدين، سوف أستغفر لكم رب إنه هو الغفور الرحيم يعني ليس الآن، يعني كأنه يقول ما زال قلبي يعني قد هده الحزن وفعلكم بي ومؤامرتكم علي ما طلعت بعد من قلبي، وهذا يعني يظهر أيضا يعني الاختلاف في المواقع، يعني شوف يوسف على طول الذي وقع عليه هذه وقع عليه بسرعة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، حتى بدون ما يطلب المغفرة هو يقول على نفسه الطيبة المسامحة جدا الذي يدير. أما يعقوب كرجل كبير وقد هده الحزن ويعني أثر فيه تماما، فكذلك غفر لهم وما يعني ما شتمهم ولا ترب عليهم، وإنما ما استطاع أنه يعني كذلك يطلب من الله أن يسامحهم فيما فعلوه، وقال لهم الحين قال سوف أستغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، لكن ليس الآن. قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف، والمعنى طبعا المحذوف هنا أنهم يعني ارتحلوا وأخذوا متاعهم وأولادهم وأهلهم وذهبوا بكليتهم إلى مصر، فلما دخلوا أي جميعا على يوسف آوى إليه أبويه، الإيواء هو الضم يعني أنه ضمهم إلى صدره وقبلهم على عادة يعني الابن الغائب هذه المدة الطويلة عندما يلتقي به. ادخلوا مصر إن شاء الله وآمن، ادخلوا مصر يعني ادخلوا أرض مصر، وطبعا قد دخلوها لكن هذا تأكيد إن شاء الله آمنين يعني آمنين إن شاء الله، وقدم هنا مشيئة الله عز وجل على الفعل ليبين أن هذا الأمر كله متعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء الله آمنين. قال جل وعلا ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، يعني أنه قد صنع لهم شيء عظيم وعرش عظيم يجلس عليه فرفع أبويه عليه، يبدو أنه كان يعني سرير كبير عالي يليق بمنزلتهم وإجلالا لهم، وهذا من باب الإجلال والاحترام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني عندما فعل هذا الإكرام ونسي الحزن ووقف هذه المواقف العظيمة رأوا بعد ذلك أنه يستحق أن يعظموه ويجلوه على النحو الذي يليق به، فسجد له الأب وسجد له الأم وسجد له الإخوة جميعا، وكان هذا مشروعا في في في في, في شريعتهم تعظيم يعني من يستحق التعظيم عن طريق السجود، وخروا له سجدا. ولما فعلوا هذا وقال أي بعد أن أفاقوا من هذه يعني الشيء الحلم الذي يعيشون فيه، قال يا أبتي يعني يا أبي، والتاء هنا لتحبيب يعني يا أبتاه، هذا تأويل رؤيا، هذا السجود وما وقع وهذه يعني الدورة العظيمة التي سرنا فيها تأويل رؤياي، التأويل له معاني. والمقصود هنا بالتأويل ليس التفسير، وإنما ما آلت إليه أمر الرؤية، يعني وقوعها على النحو الذي تكلمت عنه، لأن التأويل له معنى. التأويل بمعنى التفسير كما جاء في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. إن وجه من وجوه التفسير، يعني وجه من وجوه المعنى في الآية، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره وتوضيحه ومعناه على النحو الصحيح. وجاء في قول النبي صلى الله عليه عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل يعني التفسير. والإمام الطبري يقول في كتابه: باب تأويل قول الله عز وجل كذا. تأويل قول الله يعني تفسيره وبيانه. ويأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني ما جاء تأويل القرآن بعد، ليس ولما يأتيهم تأويله ولما يأتيهم تفسيره، ولا التفسير جاء والبيان جاء، النبي قد جاء بالبيان والتفسير، وإنما ولما يأتيهم تأويله يعني ما يقول إليه أمر القرآن، والذي يقول إليه أمره أنه أخبر بالنار وأخبر بالعذاب وأخبر بكذا. فالآن هم مكذبين لأنهم ما شافوا حقيقة النار، سمعوا عن النار وجاءهم القرآن بمسمى النار، لكن ما شافوها على الحقيقة. وإذا رأوا على الحقيقة وجاء تأويل هذا الكلام على الحقيقة، عرفوا ما يتكلم به القرآن. فتأويل الرؤى تفسيرها، وكذلك هذه معنى، وتأويلها وقوعها. فوقوع الرؤية هو التأويل، وتفسير الرؤية كذلك تأويل. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسير الرؤى. فهنا طبعا يوسف كان يعلم تفسير هذه الرؤية، ولكن لما وقعت قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذه وقوع الرؤية، وقعت الرؤية، وهذا هو مش تفسيرها وإنما وقوعها. فالسجود إني رأيت 11 كوكبا اللي هم الإخوة، والشمس والقمر، الأب والأم، رأيتهم لي ساجدين. فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي عندما كنت في أرض الشام، قد جعلها ربي حقا. قد جعل هذه الرؤيا رؤيا صدق ورؤيا حق. وقد أحسن بي، هنا ذكر رحمة الله عز وجل، قد للتحقيق أحسن بي، يعني أحسن الله عز وجل بي إذ أخرجني من السجن. تقول له: أنا كنت وين؟ كنت في غاية السجن، ما أحد يدري عني، ولفقت لي تهمة وألقيت، ما في حد حتى لا محامي ولا شيء، ما في أحد يسأل عني. وجاء بكم من البدو، جاء الله عز وجل بكم من البدو، وكانوا هم يعيشوا في بادية الشام رعاة غنم، وانتم بعيدين، يعني وين تكونوا؟ تيجوا من البادية وتيجوا تسكنوا في أرض مصر، ويكون لكم بيوت ومساكن وفلاحة وأراضي، وتتنقلوا كما تشاء، وجاء بكم من البدو. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. وهذا كذلك من كمال الخلق والإحسان. ثم يقول: من بعد، يعني إن الله عز وجل جمع شملنا على هذا النحو وشمل الأسرة ووضعنا في هذا المكان، من بعد أن نزغ الشيطان، نسب كل ما حصل هذا إلى نزغ الشيطان، والنزغ هو يعني الوسوسة الشديدة والإلقاء. بيني قدم نفسه وبين إخوتي، هل من هو الشيطان؟ ما سوى له شيء، هو ما قدم أي شيء، يعني هو لم يحدث منه إساءة لإخوته، لكنه يعني نسب هذا الأمر إليه وإلى إخوته. ما قال: من بعد أن يعني أغوى الشيطان إخوتي وحرضهم علي وظلموني، وإنما إكراما ويعني حفاظا على هذا الجو العظيم الذي وضعهم فيه، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف، اللطف هنا هو يعني إيصال الرحمة عن طريق خفي. فلطف الله تبارك وتعالى، لطف الله أنه يعني أنه هو العليم العلم الخفي سبحانه وتعالى، وبالتالي أوصلنا الرحمة بهذا الطريق الخفي. أول الظاهر إنه عقوبة وفتن وشر، وإنسان يلقى في البئر ويباع ويسجن وصراع، فكل الظاهر كله كان شر، لكن الحقيقة والطريق الذي يسار إليه هو الخير. يعني لو كان الإنسان يقال: والله أنت حيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويصل بعدين الخير، هذا يمشي فيه، فما في مانع. يعني إذا تكلف التكلف هذه وتصل إلى هذا الخير طبعا شيء بسيط. فالله كأنه يقول إن الله عز وجل قد أوصلنا وصلنا إلى هذا الخير العظيم بهذا الطريق الخفي الذي يظهر يعني أمام الناس أنه شر، لكن هو في حقيقة إن ربي لطيف لما يشاء، وقد شاء بنا الرحمة وشاء بنا يعني أن يعلي مكانتنا على هذا النحو، فتلطف بنا سبحانه وتعالى. إنه هو العليم الحكيم، العليم أن يضع أموره، الحكيم سبحانه وتعالى. ثم دعا الله عز وجل وتوجه إلى الله بالدعاء فقال ربي، يعني يا ربي قد آتيتني من الملك، أعطيتني من الملك من للتضييد جزء من الملك، وذلك التصرف، تصرف في أرض مصر كلها، وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني يا ربي كيف أقول الحديث اللي هي تأويل الرؤى، فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، نداء إلى الله عز وجل، أنت ولي في الدنيا والآخرة، ولي ناصري، ويعني من تشد أزري وتقف معي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، يعني خلاص أنهيت مهمتي وقمت بما يعني بما علي، فوفقني أن أموت على الإسلام وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يعني خلاص أنهيت مهمتي وقمت بما يعني بما علي، فوفقني أن أموت على الإسلام وألحقني بالصالحين أين عبادك. عقب الله عز وجل على ذلك بالنسبة لرسوله، قال له ذلك يعني هذا الذي يعني قد أوحيناه إليك كله من أنباء الغيب، أمر غيبي، ما كنت أعرف الأشياء حتى نوحيه إليك، نحن الذي نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل أنت كنت موجود لما اجتمع إخوة يوسف وهم يمكرون ويقولوا وين نحط في البير ونحط في كذا؟ هذه أمور دقيقة جدا ما اطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الإخوة. فالله بيقول للنبي أنت ما كنت موجود، أليس هذا دليلا على أن النبي هو رسول الله حقا وصدقا؟ وهذا الكلام موجود بيدي يعني اليهود في توراتهم، والنبي لم يطلع عليها، والأخبار لا تزور ولا تلفق أخبار. لو الرسول كذب في هالكلام هذا وزاد فيه أو نقص فيه، كان قوم اليهود قلوا تعال تقعد تحكي عن يوسف وعن يعقوب، إحنا أولاد يعقوب وإحنا أولاد يوسف وأولاد بنيامين وأولاد كذا وكذا، ما حصل هالكلام، وهالكلام اللي أنت تقوله خرابيط. فلا شك أنه لما أنهم لم يقولوا هذا ألقموا أنفسهم الحجة، ويعرفون أن هذا رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم جحدوا وأنكروا. إن شاء الله في الأسبوع القادم نأتي ببعض يعني ما هو موجود بالتوراة الآن بأيدي اليهود عن هذه، ونطابق بين هذا الكلام الذي قصه الله عز وجل هنا وما قصه في التوراة، نتبين من هذا أيضا دليل على صدق النبي محمد صلوات الله وسلامه، صلى الله وسلم على عبده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى ما اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. انتهينا في الأسبوع الماضي لأن يوسف الصديق عليه السلام لما أتم الله تبارك وتعالى عليه النعمة بأن مكنه في الأرض وأن جمعه هو وأبويه وإخوته وهيأ له من أسباب الملك ومن أسباب التصرف دعا بهذا الدعاء متوجها به إلى الله تبارك وتعالى قائلا ربي قد آتيتني من الملك ربي يعني يا ربي نداء لله عز وجل قد آتيتني من الملك يعني بعض الملك وذلك أنه لم يكن يعني هو الملك المتصرف في كل شيء وإنما له جزء من الملك والتصرف وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤى وقال من أيضا للبعض وذلك أنه يعني فوق كل ذي علم عليم كما أخبر الله سبحانه وتعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يمسكه على الدين وأن يتم عليه نعمة الإسلام حتى يموت مسلما ويلحق بالصالحين أي من عباد الله تبارك وتعالى الذي إن شاء الله عز وجل أن يسكنهم جنته. وفي هذا بيان أنه قد انتهت المهمة وذلك أن الرسل إذا انتهت مهمتهم فإنهم يهيئون إلى لقاء الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس بمحضر من الصحابة ماذا تقول يا ابن عباس يعني في هذه السورة فقال أقول إن الله عز وجل قد نعى فيها يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو نعى النبي إلى نفسه يعني أخبر الله عز وجل رسوله في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح أن مهمتك قد انتهت واستعد للقاء الله تبارك وتعالى فكأن الله عز وجل يقول إذا جاء نصر ليقول للرسول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي فاعلم أن المهمة قد انتهت وأن النعمة قد كملت عليك إذا فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهنا كذلك يعني يوسف بعد أن يعني مكن له في الأرض وحصل ما حصل بعد أن جاوز كل هذه الفتن والابتلاءات الكثيرة وبدأ يعني يستقر ويعيش عند ذلك بقى فكر في الانتقال من هذه الدار وذلك أن هذه الدار ليست دار القرار وليست دار يعني المتاع وإلا لو كان من أهل الدنيا بعد أن استقر به الحال كان قال اللهم أطل عمري وجعلني أتنعم بهذا النعيم بعد هذا الشقاء الكثير الذي قد عانيته لا وذلك أن الدنيا مهما كانت ومهما يعني بلغ الإنسان فيها ما بلغ فهو مرتحل عنها ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني يخير أنبياءه بين البقاء في الدنيا ما شاءوا وبين الموت، فهم يختارون ما عند الله تبارك وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما يعني كان النبي في الرمق الأخير قال في الرفيق الأعلى، قالت إذن لا يختارنا، أي يختار الله عز وجل. المهم أنه قد دعا بالوفاء، قال توفني مسلما، يعني أقبضني إليك غير مفتون واقبضني على الإسلام، يطلب الموت على الإسلام في أي وقت، في الوقت الذي حصلت فيه الراحة والهدوء وانتهت المشاكل وخرج من السجن وجاء الأهل واستقر في المقام، خلاص توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني قد انتهت مهمتي. وذلك أن مهمة الأنبياء إنما هي مهمة الجهاد والصبر والبلاء، وليست مهمة الاستقرار والركون إلى هذه الحياة. بعد أن يعني ختم الله عز وجل هذه الصفحة العظيمة بأخبار هذا النبي الكريم يوسف وأبيه يعقوب وإخوته، قال موجها الخطاب لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب. ذلك يعني هذه الأخبار التي أنباء اللي هي الأخبار العظيمة من الأخبار المغيبة التي ما كنت تعلمها، نوحيه إليك، نوحي هذه الأنباء إليك وأنت ما كان لك علم بها، شدريك هذه أمور حصلت قبل آلاف السنة، ما كنت معهم ولا كنت حاضرا ولم تعرف هذه الأخبار عن طريق الإسناد أو عن طريق الخبر، يعني ما تعلمت ما عند أهل الكتاب وما قرأت ما في كتبهم وما كنت لديهم، يعني ما كنت لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم، إذ اتفقوا وهم يمكرون أي بأخيهم أين يصنعون به وكيف يصنعون به، أين يلقونه وكيف يصنعون به، هل يقتلوه أم يلقوه، ما كنت حاضرا في ذلك الوقت. وكأن الله عز وجل في هذا يعرض بالكفار الذين زعموا أن الرسول افترى هذا الكلام وأنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هذه آية، هذه أعظم آية، يعني نزول هذه السورة على النبي بهذا التفصيل وبهذا البيان أعظم آية على أنه رسول الله حقا وصدقا، فلو كان عندكم عقول تفهم وتعي لعلمتم أن هذا النبي لا يأتي بهذه الأخبار من عند نفسه. واسألوا اليهود واسألوا النصارى، هم يقرؤون هذه في كتبهم هذه الأخبار، فهل يكذبون النبي في هذا؟ هل يكذبون بأنه كان هناك نبي يسمى يعقوب وله 12 ولد ومنهم يوسف، وأن يوسف رأى كذا وأنه فعل به كذا وذهب إلى مصر وحصل له كذا وكذا وكذا؟ لو كان شيء من هذا كذب لجاء اليهود وقال النبي أنت تفتري وهذا كذب ولا حصل هذا الكلام، وظهر كذبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار الصادقة التي تصدق ما عند أهل الكتاب في كتبهم والتي لم ينكرها أهل الكتاب، وقد قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي لم يقرأ ولم يكتب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان أميا نشأ بعيدا عن هذه العلوم، ما عرف ما عند أهل الكتاب، فلا شك أن هذا من أعظم الأدلة على صدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا، لأن هذا إما يتلقى بالتعليم أو بالوحي، والتعليم كان منتفن على النبي، إذا لم يبق إلا الوحي من الله سبحانه وتعالى. قد وعدتكم أن آتي بالتوراة لأقرأ لكم بعض الفقرات من قصة يوسف لنطابقها مع ما جاء في كتاب الله عز وجل، وسأقرأ فقرات توضح المقصود في هذا وتبين أن هذا الكتاب الكريم إنما جاء مصدقا لما عند اليهود في كتابه. هذه التوراة التي بين أيدي اليهود الآن والتي ترجموها إلى أكثر أو كل لغات العالم، في قصة يوسف يقولون في الإصحاح 39: وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار خطي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين، يعني الإسماعيليين العرب يعني بني إسماعيل، يعني أن الذين أخذوه جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، هنا التوراة تقول إنهم من العرب الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك أي إلى أرض مصر، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. معنى وكان الرب مع يوسف يعني كان الله معه يعني مؤيده وناصره، ورأى سيده أن الرب معه يعني أنه إنسان موفق يعني، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه. نعمة في عينيه يعني نعمة يعني وجد يعني منزلة في عين سيده المصري، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المظهر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، يعني أن يقول أن سيدي يعني قد وكلني وقد ائتمنني على كل ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما، يعني أنها راودته كما قال الله عز وجل وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، أن هذا استمر، أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها، وهذا مصداق لقول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعني إن سيدي قد أحسن إقامتي في هذه الدار وقد وكلني على كل يعني ما عنده، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نجد أن المعنى هو المعنى، بل تكاد تكون يعني نفس يعني السياق. قطعة أخرى مثلا في الإصحاح 40 يقول وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاط ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه، فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما وكان أياما في الحبس، وحلما كلاهما يعني كل منهما رأى رؤيا يعني حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه، ساقي ملك مصر اللي هو الساقي وخبازه المحبوسان في بيت السجن، فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان، فسأل خصي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهكما أو وجهاكما مكمدان اليوم، فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره، فقال لهما يوسف أليست لله التعابير قص علي، يعني الله هو الذي يعبر وقص علي وأنا أعبر لكم يعني، فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي، كرمة لشجرة عنب يعني، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي إذا أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وعصيت الكأس في يد فرعون، فقال له يوسف هذا تعبيره، الثلاثة القضبان اللي هي يعني قضبان الشجرة يعني هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، يعني يرفع رأسك يعني يطلع براءتك، يعني معنى يخرج براءتك ويخرجك إلى مقامك مرة ثانية، ترجع ساقي له فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه، وإنما إذا ذكرتني، يقول له إنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير فاصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون، وقال الذي نجا منهما واذكرني عند ربك، فبيقول تعمل لي يعني إحسان وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن، قالوا نجيت من أرض العبرانيين، وهذا مستقر كما سنقرأ الآيات إن شاء الله لقول الله تبارك وتعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فدل على أنهما أخبرهما عن أهله. يقول فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا يعني عبر الرؤيا بصورة جيدة، قال ليوسف كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة تلال حواري على رأسي، الحواري نوع من الخبز يسمى الخبز الحواري هو الخبز الأبيض يعني، وفي التل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل على رأسي يعني من السل الموجود على رأسي، فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام، في 3 أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك، يعني كسرى، ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. وهذا تماما مصداق ما جاء في القرآن: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ثم قص الله ما قص. كذلك في رؤيا ملك فرعون يقول الإصحاح 41: وحدث من بعد السنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، يعني هنا يجعل التفصيل في التوراة أنه بعد هذه الحادثة بسنتين رأى فرعون الرؤيا. وهذا إذا يفسر قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، بعد أمة بعد وقت من السنين، فهذه الأمة هنا في التوراة أنها سنتين. وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر وهو ذا 7 بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمية اللحم، فارتعت في روضة، رفعت في الروضة يعني معنى أنها أكلت فيها، ثم هو ذا 7 بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات 7 الحسنة المنظر والثمينة، واستيقظ فرعون ثم نام فحلم ثانية وهو ذا 7 سنابل طالعة في ساق واحدة ثمينة وحسنة، ثم هو ذا 7 سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل 7 الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. هذا تماما نفس ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. لكن هذا الذي قصه الله في سطر من القرآن جاء هنا في أكثر من نصف صفحة، وذلك أن يعني التوراة قد كتبت كذلك، بعضها كتب من الذاكرة، يعني بعضها من كلام الله وبعضها من الذاكرة، ويعني مع الترجمة بتكون بهذا الشكل، فيها هذا التكرار وهذا وهي ليست يعني معجزة في الألفاظ وفي البيان كالقرآن. يقول: ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي، يعني أتذكر ذنبي لهذا الرئيس اللي هو السقاة الذي نجا فرعون، سقط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة. طبعا هنا تكرار كله، يعني هذا تذكر يعني الساق، كل بحسب تعبير حلمه. وكان هناك معنا غلام عبراني، لهم العبرانيين اللي هم اليهود، يعني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن إلى آخر ما يقص. وإن كان طبعا هنا في يعني اختلاف، وذلك أنه كما قلت إن التوراة كتب كثير منها من الذاكرة. ثم يقول في آخر هذا، يقول: وقلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع فوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر، كما جاء في قول الله عز وجل: قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. والله قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. كذلك في يعني في في يعني قضية يوسف مع إخوانه ومع أبيه: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، أي بعض القحط الذي صار في البلدان، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا القمح، وهذا نفس ما جاء إنهم 10، لأنه بقي الابن الصغير اللي هو بنيامين عند أبيه، ليشتروا القمح من مصر. وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية، يعني لعله يؤذى، وكان يحبه ويستبقيه عنده. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه. نفس كلام القرآن الذي يقول فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون، فلما جهزهم بجهازهم إلى آخر الآية. الشاهد أن يعني على هذا النحو جاءت يعني قصة يوسف، وقلت إن هذا من أعظم الأدلة الذي يقارن بين هذه الأخبار التي ما كان يعلمها إلا أهلها التي يكتبونها ويجعلونها عندهم، بل كان أكثر عامة الشعب اليهودي لا يعرف هذه الأخبار، وإنما هي عند يعني أحبارهم ويعني أهل علمهم فقط يظنون بها، كما قال تبارك وتعالى ننزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. أي أنهم كانوا يجعلون التوراة قراطيس، يعني في كتب متفرقة، حتى يظهروا للناس ما يريدون إظهاره ويحجبوا عنهم ما يعني لا يريدون أن يطلع عليه الناس. فلما جاء النبي أخرج مو فقط الذي يعلمه الجمهور، أخرج المكنون عندهم والذي لا يعلمه إلا رهب يعني أحبارهم فقط، كما قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالله يقول لأهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فهذه من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة مو للعرب فقط، لأحبار اليهود أنفسهم، إن الأسرار الدينية والأخبار التي كانوا يظنون بها ولا يخرجونها حتى لجماعتهم ولأقوامهم جاء النبي وأخرجها صلوات الله وسلامه. لما أخرجها؟ أخرجها بالوحي النازل له من السماء، وإلا فهو أمي، لو أعطي ورقة من التوراة ما يعرف وين أولها وين آخر. لما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلح الحديبية هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، سهيل قال له أنا لا، نحن لا نعرفه، لا نؤمن بأنك رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حربنا، امحو هذا واكتب اسمك واسم أبيك فقط، لأن الرسول كان كاتب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قالوا لا ما تكتب هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، أما احنا ما نعترف انك تكتب في العهد انك انت الرسول، ما نعترف بهذا. فقال النبي علي بن ابي طالب امحو يعني رسول الله من الكتاب، لان كان كتبها علي، فقال والله لا امحو، قال ما امحو اسم يعني اسمه انك رسول الله ما امحو. فقال النبي دلني عليه وين هو موجود، يعني ليش وين رسول الله عشان امحو انا. فالذي هذا الامي الذي لا يعرف يعني وين رسول الله مكتوبة، وهذا متى، هذا متى قاله النبي؟ في السنة الثالثة من الهجرة، في السنة الثالثة من هجرة النبي، عاش كل هذه المدة لا يعرف إذا كان مكتوب رسول الله، ما يعرف إيش إيش إيش رسول الله مكتوب. فكيف لهذا الأمي الذي عاش ومات أميا لا يعرف القراءة والكتابة صلوات الله والسلام عليه، أن له أن يعرف بها، أن له أن يعرف بهذه الأخبار كلها؟ من يجيب هذا الكلام؟ هذا أنا واحد من الناس يعني أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن، لكن الآيات المتشابهة لا أستطيع أن أقف في الصلاة مثلا عشان أقرأ في صلاة العشاء ولا في صلاة الصبح ولا، إلا إذا قرأت هذه الصفحات مرة واثنين وثلاث، ولو ما عدتها وقرأتها تتخربط علي، لأن مثلا تعالى قصة موسى في القرآن، قصة موسى ذكرت في الأعراف وذكرت في الشعراء وذكرت في الكأدية وذكرت في القصص وأماكن كثيرة، التشابه يكاد يكون يعني بالحرف، يعني احيانا بالباء واحيانا بالواو واحيانا بثم واحيانا بالواو حرف العطف. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين، قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين، هنا وارسل هنا وابعث، قال فرعون هنا قال بدون فرعون، هنا ولأصلبنكم في جذوع النخل، هناك يقول ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا وا وهنا ثم، أمور في غاية الدقة والتشابه. أحيانا تشابه كامل، أحيانا تشابه في لفظه، أحيانا لفظ محل لفظه، أحيانا يقدم هذا ويؤخر هذا بصورة تحتاج أن تكون مستمر في القراءة وأمامك المصحف وتقرأ باستمرار، وإلا رأى. والرسول يقول يعني أنه والله له أشد تفلتا من إبلي في عقلها. هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه جبريل كان يقرأ عليه القرآن مرة واحدة فقط ويروح عنه ويقرأه كما أنزل. وبعدين القرآن ما نزل بهالترتيب، احنا الآن بنحفظ الحمد لله عندنا القرآن موجود وبنحفظ بالترتيب وعارفين هذا وين وهذا وين. القرآن ما نزل بهذا الترتيب. البقرة نزلت في 7 سنوات، 7 سنوات تنزل البقرة، ما نزل بالترتيب. تنزل آية الرسول يقول ضعوها بعد المياه، وتنزل آية يقول ضعوها هنا، تنزل آية يقول ضعوها هنا، تنزل آية يقول ضعوها هنا، وتنزل سورة بروحها من هنا، وتنزل قطعة بروحها من هنا، وتنزل قطعة هنا. طيب هذا لو فيها الكمبيوتر ما يقدر يعني يظل بهذا الشكل، يعني يعرف وين حط هذه وين حط هذه وين حط هذه. والنبي لم يكن عنده كتاب موجود يكتبه، فكيف وهو الأمي حفظ هذا القرآن على هذا النحو؟ وكيف كان يقرأ به على هذا النحو؟ ولقي يوم يقول لهم أنا الآيات هذه وين؟ أنا قلت لكم وين حطوها؟ ما عمره قال للناس والله الآيات هذه اللي أنا قلت لكم هذه فين حطتوها؟ بأي سورة حطتوها؟ هذا من أعظم الأدلة على أن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا من حفظ الله، وأن هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الله عز وجل قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، ثم قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني هذا دليل عظيم على أنك رسول الله، ومع هذا لو حرصت ما حرصت على أن يؤمنوا ويصدقوا أنك الرسول ما يؤمن. وما أكثر الناس مع وضوح هذه الآيات ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجل، يعني أنت جايب لهم هذا الدين الذي ينشرهم من الضلال إلى الهدى ويؤهلهم لسكن الجنة وينجيهم من النار ويخليهم أعز ناس وأسعد ناس، وما بتقول لهم يا جماعة أعطوني فلوس على هذا؟ وما تسألهم عليه من أجل، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني ذكر للعالمين يذكر به في العالمين أجمع، وأنه لا بد أن يصل إلى آخر الدنيا. هذا القرآن احنا الآن بعد 1400 سنة ونقرأ الكلام الذي أنزل على هذا الرجل في هذا ذلك الوقت البعيد السحيق. فالله يقول هذا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني جاب أعظم ذكر وأعظم رسالة وأضخم حدث إعلامي على الأقل، وانت ما تطلب منهم شيء، ما تطلب تعالوا اجعلوني كذا وأعطوني أموالكم وأعطوني كذا مقابل هذا الخير اللي جبت لكم إياه، ومع هذا لا يؤمنون. والله يقول وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي يعني كثيرا من الآيات العظيمة في السماوات وفي الأرض في الخلق، من هذه النجوم العظيمة ومن هذه قبة السماء بيت ومن هذه ما يرونه في الأرض من جبال وبحار وأنهار وفي خلقهم وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والمطر، وهذا الملك العظيم المنظم الكبير. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما يفكروا إن الله خلق هذا الكون، وما خلقوا عبث ولا خلقوا لعب، وإنما خلقوا لحكمة، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي ينذر، وهو الذي يحذر. معرضين عن هذا، أكثر الناس عن هذا معرضين، وكأن هذه أمور لا تهمهم بتاتا ولا يفكرون فيها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني وإذا آمن من آمن منهم يبقوا مع الشرك والكفر، يعترف بأن الله هو خالق السماء والأرض، لكن لجهلهم وفرط عنادهم يروح هذا الإله العظيم يتوسل إليه ويتزلف إليه بالأصنام وبالقبور وبالموتى وبالأشخاص، ويتركون الرب العظيم سبحانه وتعالى. وما يؤثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني في وقت إيمانهم بالله مشركون، يعني إما معرضين عن الله بالكلية. ومن آمن منهم ممن آمن للأسف إيمانه في غاية الضلالة، لأنه إيمان لا يغني شيئا، لأنه إيمان متلبس بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال جل وعلا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. يعني هؤلاء الغفلة هل أمنوا أن تأتيهم غاشية، شيء غشيهم يعني يغطيهم يعني من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هل أمنوا هذا؟ وهذا ممكن يقع وهذا سيقع. ثم قال النبي بعد هذا يعني شوف يعني الله يصور يعني ظلمة قلوب الناس إلى أي حد، وأن الآيات لا تفيد مع أكثرهم. إذن قل هذه سبيلي، قل للجميع هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله وأنا مستبصر أني على الحق وأن هذا هو الدين الحق، أنا ومن اتبعني، يعني يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله، تنزيها لله عز وجل أن يكون قد فعل شيئا سدى أو عبثا. وما أنا من المشركين، لن أكون في طريقكم ودربكم، لأن دربكم درب الشرك والبعد عن الله عز وجل. ثم جاوب الله عز وجل لهؤلاء المشركين المعترضين على الرسول على اعتراض سخيف لهم، ليش ما نزل الملائكة؟ قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني لست يا محمد بدعا من الرسل، فكل الذين أرسلناهم قبلك للناس كانوا بشر مثلهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وهذا يدل على أنهم أيضا الأنبياء ليسوا نساء، نوحي إليهم يعني فضلناهم بالوحي، من أهل القرى وليسوا من أهل البوادي. القرى طبعا القرى معنى المدن، يعني فمكة قرية، والسبب أن أهل القرى دائما أكثر يعني حكمة وأكثر اتزانا وأكثر عقلا وأكثر يعني أخلاقا وأدبا من أهل البادية، فالبادية جفاء كما قال تبارك وتعالى العراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيخبر بأنه اختار هذا، اختار بشر من أهل القرى لأنهم أوسط الناس وأعقل الناس، لأن المدنية والحضارة والاستقرار في المكان يعطيهم نوع من رجاحة العقل غير يعني الفلتانين في البراري. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسر هؤلاء الناس الكفار يعني في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذه ثمود مدائن صالح موجودة عندهم بمر عليها، وهذه قرى لوط البحر الميت موجود، وهذه آثار الهلكة هم يعرفونها، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. دار الآخرة، الدار الآخرة أو دار الساعة الآخرة خير للذين اتقوا، يعني إذا كنتم قد انصرفتم عن الدين من أجل الدنيا فاعلموا أن الدنيا زائلة وأن الدار الآخرة اللي هي الجنة هذه أفضل للذين اتقوا لأهل التقوى أفلا تعقلون، ألا عقل عندكم يميز بين الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي القراءة الأخرى كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يعني أن سنة الله تبارك وتعالى ألا ينصر الرسل ويبين ويحق حقهم إلا إذا وصل بهم الأمر إلى حد يعني انقطاع الأمل في إيمان الناس وفي أنه قد بلغ السيل الزبا كما يقال. حتى إذا استيأس الرسل يعني وصلهم اليأس من إيمان الناس ومن أنهم يعني سيتبعون طريقهم، موضع الرسل أمام يعني التحدي العظيم وقفلت أمامهم الأبواب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، في هذا الوقت يأتي النصر، يأتي النصر عند ذلك الوقت كما قال الأمر مثلا في بدر، متى جاء نصر لأمة الإسلام؟ في بدر، وفي بدر الرسول يعني والمؤمنون وقفوا أمام الحلقة الأخيرة، ولذلك وقف النبي يدعو قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، هذه هي الحلقة الأخيرة، إذا هزم المسلمون في هذه المعركة انتهت، لأن 1000 من الكفار جايين 314 مسلم موجودين وال 314 ما خرجوا للحرب، كانوا خارجين لأجل عير أبي سفيان، وفوجئوا بأن الكفار أمامهم والكفار خرجوا للحرب. أبو جهل قال ما نرجع حتى نذهب إلى بدر وننحر الجزر وتغنينا القيان ونجلس يعني 3 أيام في عرصات بدر ثم نعود حتى تهابنا العرب، وخرجوا كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وخرجوا بحدهم وحديدهم ومتفخرين ومعهم يعني الفرسان والقوة، وذلك خرجوا متاهين ما كانوا يريدون الحرب، واصطدم المسلمون به على غير ميعاد، كما قال عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الله لا أخرجه بهذا الشكل، وإن فريقا من الكارهون. ولذلك النبي لما صف المسلمين ورأى أنه يعني القوة ما هي متكافئة قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعلم، فالله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني لا يستطيع أحد أن يرد بأس الله عز وجل إذا أراده بالقوم المجرمين. ثم قال جل وعلا معقبا على هذه القصة وهذه يعني التعقيب العظيم بعدها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني لقد كان في قصص الرسل ومنه ما قص الله تبارك وتعالى فيهنا في قصة يوسف عبرة، العبرة من الاعتبار وهو يعني الانتقال من المعلوم إلى المجهول، من العبور، يعني العبور أنك تعبر شيء، تعبر من المعلوم هذا إلى المجهول، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني شوف هذا المعلوم إليك واعلم أن المجهول يكون يعني الأمر يكون مثله. عبرة يعني أن المؤمن إذا التزم بالحق والتزم بالصدق أنجاه الله تبارك وتعالى وأكرمه الله كما فعل في الرسل السابقين. نحن عندنا يقين الآن أن يوسف الصديق لما صدق لله تبارك وتعالى وتنزه عن الفاحشة وقام بحق الله عز وجل وصبر في السجن وفعل وفعل، فعل الله عز وجل به كذلك الإحسان وأكرمه وأعلى منزلته. فلنقول في هذا عبرة، يعني إيش معنى عبرة؟ يعني انتقل من هذا المعلوم عندك إلى المجهول، المجهول عندك حال المؤمن الذي يأتي بعد ذلك. اعلم أن المؤمن إذا تخلق بهذه الأخلاق الطيبة فإنه يكون الله عز وجل يحسن إليه كما أحسن إلى هؤلاء، وكذلك الأمر بالعكس، إذا كان الإنسان من أهل الكفر ومن أهل العناد فإن الله تبارك وتعالى كذلك يفعل به كما فعل بهؤلاء الكفار المعاندين الذين قص الله عز وجل علينا من قصصه. فالله يقول اعتبروا، اعتبروا بهذا، وأنه سنة الله جارية واحدة في الأحداث هي نفسها، فالتاريخ والأحداث هي حلقات مثل بعضها تتغير الوجوه نعم، لكن الموضوع واحد. إذا أخذت يعني رسالة نوح، رسالة هود، رسالة صالح، رسالة موسى، تجد الأشخاص مختلفين لكن الموضوع واحد، الموضوع نبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبين الحق، يؤمن به بعض الناس يكفر به البعض الآخر، يكون صراع بين الحق والباطل، في النهاية ينجي الله عز وجل الرسول والمؤمنين ويهلك الكافر. هذا الموضوع، هذا الموضوع هو القصة والتاريخ المكرر مع نوح ومع موسى ومع عيسى ومع كل أنبياء الله عز وجل، فهي حلقات واحدة فيها. اختلاف الوجوه، اختلاف الناس، لكن الموضوع هو الموضوع، والصراع على الأرض هو صراع واحد بين الحق والباطل، بين الرسل وأتباعهم وبين أعداء الرسل. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، اعتبار واتعاظ لأولي الألباب، لكن هذا بس فقط لأهل القلوب والعقول، ما كان حديثا يفترى، مو قصة ملفقة مفترى علشان الوناسة ومجرد يعني قضاء الوقت، مو حديث مكذوب. الناس تفتري القصص، تكتب قصص وتألفها وكذا وكذا من باب انك انت تقضي وقت، تمثيليات والمسرحيات وهذا الريات والأدبيات والأشياء هذه كلها دش، لكن أحاديث مفترى تقضي معها وقت لكن لا عبرة ولا شيء، بل قد يكون الأمر بعكس السنة الإلهية، المجرم هو اللي ظل مجرم والناس أهل الصلاح وأهل الإيمان في في في في في زعم كاتب القصة وفي زعم كذا انهم اللي بيكون مصيرهم ونهايتهم الى هلاك والى دمار، هذا عكس الواقع وعكس سنن الله عز وجل الجارية في الخلق. فالله يقول ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا اول شيء، يعني نزلت هذه القصص لتصدق الذي بين يدي القرآن، الذي بين يديه يعني قبله، ايش اللي قبله؟ التوراة. فإذا قرأت في هذا القرآن وجدت أنه يصدق ما عند أبيك فيكون هذا دليل على صدق النبي، ولكن تصديق الذي بين يديه، الحكمة وتفصيل كل شيء يعني نزل القرآن مفصلا لكل شيء تحتاجه الأمة في دينها وعقيدتها وأخلاقها ومسلكها ونظام حياتها، فهو جاء مفصلا لكل شيء، وهدى هداية وإرشاد ورحمة، لأنه شعور بالأمن والطمأنينة وبالرضا يعني بلال يعني البلال للقلب والاطمئنان له، ورحمة لكن لقوم يؤمنون، لأهل الإيمان فقط وليس لكل أحد. فهذا القرآن الذي نزل على هذا النحو نزل على بهذا الشكل، ما كان حديثا يفترى ولكنه تصديق الذي بين يديه وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من هذا الكتاب ما جهلنا، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور أسئلتنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.